بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض وما علينا ومن يرجعون. صدق الله العظيم. إن لله عباد موتى طلقوا الأولياء يا خالق الكون نظروا فيها فلما علموا أنها ليلة الحي ولا جعلوها ليلة واتخذوا قائلا يعلم يومها فكرمها ربي وكرم عبدي إليه قال لا تقوى عن العلم لأنت له لها كرمها من العلم فهم أطلقهم في كل وقت ومن يقي بيته ومن يقي بيته وكان بيته رب فمن ذا ينكر نفحاتها ورب العرش على وقعها جليلا فتلك الأخلاق التي غير لمريم أن أرد مرحية إله العرش قال لها وهو ظلمي فأنزله لها رطبا جريا خوتنا يخرج الزمان والإسلام القرآن الكريم نعيش في أحد هذه الآية القرآنية المباركة التي يدلون عليها قبيلة الكاروس ليل محمد بن قارن الإذاعة والتلفزيون العرب فليتبدى مشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويخشى Yeah. قد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة Thank you. Thank you.

Thank you. وقرن في بيوتكم نصلى وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إِنَّ المسلمين والحافظين والخاشعين خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ايها السادة، عشنا في رحاب الله مع ايات بينات من كتاب الله تعالى، فلا علينا خادم القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي بجمهورية مصر العربية وقارئ الاذاعة والتلفزيون والمقيم بقرية النفاذ مركز زازي محافظة الشرقية، يطلب تليفونيا 38-22-22. نقلت على مسامع حضراتكم عبر موجات اذاعتنا المحليه اداره اولاد محمود داود، تليفون 880-472، محطات الديزل اولاد السعيد داود، مخازن الفراشه الكبرى الحاج سيد عبد الغني بميت ابو خالد. وشكر الله مساعكم جميعا وعظم الله اجركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.